كلها لازم تكون فاهم ان كل هذه ذوائب ذوائب في الماء تدوب في الماء. هذه الحاجات كلها تدوب في الماء يا باشا. بس انت نسيت حاجه، مش في حاجه اسمها فيتامين د هيتشال في ايه؟ يقول لك هشيله جوه ال دي ال. ايه ده فيتامين د؟ اه اصله شمع، شمع. فما ينفعش الشمع ينجري يجري في الميه. الشمع لا الشمع لا يذوب في الماء. ما هو عملك؟ انا اتش ار. هل انت صيدلاني؟ ما اذا ماذا تعمل؟ ما هو عملك؟ هو حضرتك انت بتتكلم من الاي اي؟ هو انت اي اي ولا انت ايه؟ انت حقيقي؟ انت حقيقي يا استاذ؟ انا اتش ار، انا اتش ار. فادي حضرتك كل دي تذوب في الماء. مخلفات لوازم التهاب، صفراء، احماض، يوريا. ها نسينا نقول بقى بروتين، بروتينات. هنا بقى هنا كلمه بروتينات، هنا هنا هنا لازم تكون فاهم. الميه لو ميه يعني، بص بص انا فاهمك، انا عايز اقول بس كلمه لان الموبايل ده هيفصل شحن. بص يعني بص، دي ميه، دي ميه اهي، دي ميه، دي ميه اهي، صح؟ ميه دي ولا مش ميه؟ ها يعني دي ميه ولا مش ميه؟ دي ميه اهي. بص ميه اهي، بص ميه اهي، شايف الميه؟ بص ميه عامله ازاي، ميه. ماشي، ده سكر، ده ايه؟ سكر. هنحط الميه في السكر كده كده كده كده كده كده اهو، سكر اهو، سكر وملح برضو، يعني سكر وملح. ماشي، لو انت حطيت يعني لو انت حطيت السكر كده وعملته كده، فاهم؟ دي ما تنفعش برضو بعد شويه تبقى بلازما، لان ده ميه وسكر، ميه وملح. لا، البلازما، البلازما، البلازما محتاجة حاجة تخليها هلامية. فتقوم انت جايب ايه؟ بياض بيضة وتضربه مع الخلطة دي، يعني تحط بياض بيضة وعلى المية وتقوم ضربهم بالبلندر، بالبلندر، تضرب كده بالبلندر، يقوم يحصل ايه؟ البيض يتخفق مع المية، عمل مسحوق هلامي لزج، لزوجته خفيفه، قابل للسريان بس غير قابل للدحضره. يعني الميه تتدحضر، الميه ايه؟ تتدحضر، الميه تتدحضر، تتدلدق مني في كل حته، تلاقي انها جوه الوعاء ضغطها على الوعاء اعلى من الطبيعي، الميه تقيله. فالبروتين لما يتخلط بيها يخفها، يخلي ضغطها على الوعاء الدموي مش عالي. يعني لو انت الدم بتاعك ميه ميه صرف، لا ده يفجر اوعيتك، يفجر اوعيتك. عشان كده هو ربنا خلق بروتين يعمل للميه تراكشن، يعني يلم الميه، يحتفظ بيها، يحضنها. اللي حاضني مثلا، مثلا هنضرب مثال المهلبيه، انت حاطط ميه وحاطط نشا، بعد شويه النشا يحتوي الميه، بيمتزج مع المية ويحتويها. فانت تلاقي المهلبية عاملة كده، هي كلها مية، بس مين اللي ماسكها ومهيكلها؟ النشا. فالبروتين بيدي للبلازما هيكل، بيدي للمية شكل. فما نيجي نجري ما نجريش زي المية، لا ده احنا هنجري كتلة، بس كتلة بتعرف تجري. فالبروتين بيدي للمية شكل هلامي، بيديها شكل هلامي وهي بتجري، وهي بتجري جواها املاح وسكريات واسيتون. بس الاصل الاصل الاصل الميديا ميه، واللزوجه بروتين، واللزوجه بروتين، عشان ما يجيش عيل عبيط بقى السكر اما عالي اللزوجه زادت فجالي جلطه. طب خد بالك ان السكر ملوش علاقه باللزوجه، اللزوجه بروتين، اللزوجه ايه؟ بروتين. عشان كده الاستاذ اللي من شويه سال، اللزوجه عمر، اللزوجه مكانه سكر. الراجل اللي دمه سكر عمره بيبقى لزج، احفظها كده. لكن البيض لزج لانه بيض. فاللزوجه، اللزوجة اللي عامل للبلازما لزوجة البروتين، عمره ما يبقى السكر.

وبيلزق في جدار الاوعيه الدمويه. فاهم؟ مش السكر يا باشا، مش السكر حضرتك. لا ام واشنطن دي حقيقيه يا عم، القرده مش حقيقي، لكن ام واشنطن دي حقيقيه. خلاص. بشكركم على حسن الاستماع، ومبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. ولا صوره الترسيب ما بتعملش جلطات ولا هاكس يا باشا، انا بس بقول كلمه لله، انا بقول كلمه لله. انا كل اللي قلته ان اللزوجه هتزيد، فبالتالي السي ار بي هيزيد والاي اس ار هتزيد. ما قلتش شويه تعمل جلطات، انا بهزر. مش الجلطات بتيجي كده، الجلطه بتحدث الاول تصلب في الشريان، ندبات فين؟ في الوعاء الشرياني. فبالتالي بيضيق. مش القصه جلطه اصلا، مش القصه انا لزوجتي زياده فماشي بلزق. يا باشا لله يا باشا، ما تفهمش الدنيا غلط، والنبي عشان خاطري لله يا باشا. يعني انا ينفع يا باشا تيجي تقول لي انت لزقت في الحيطه؟ انا يا باشا ما ينفعش انا والحيطه نلزق في بعض. انا والحيطه، ما ان احنا كائنات اهو، انا كائن حي وهي جماد، ما ينفعش نقعد نلزق في بعض يا باشا. ما ينفعش جسمي وجسمها ما ينفعش يلزقوا في بعض. فبالتالي ما ينفعش صفايح عندك تلزق في الجدار، غير لو الجدار ده مخروم يا باشا، يا مخروم يا متغير بقى موكيت مثلا. لكن ما ينفعش حضرتك انا وهي نلزق في بعض، ما ينفعش. لا يجوز يا استاذه هدى غطاس، لا يجوز والله لا يجوز. ولاخر مره بقولها، الجرثومه لو هجمتك وانت لوحدك اقرا المعوذتين وخلاص. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، خلاص تختفي هذه الجرثومه. اذا كان انت بتقضي على ابليس بذكر الله، الجرثومه هتموتك؟ يعني ابليس هيخاف والجرثومه هتبقى؟ لا، انا انا انا انا زعلت منه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير، وتصبحوا على خير. واللي يشوف ام هاشم يقولها تدعي لنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صباح على خير يا كتاكيت، ادعوا لنا بقى حلوين، ادعوا لنا.